من استعملناه على عمل فليؤدي قليله وكثيره، فإن أعطي شيئا أخذه وإن منع امتنع. لكش حق واجب بعينك أنت في بيت المال، لا، فلا يجوز الأخذ من بيت المال بدون إذن الإمام. ها؟ لا، في شبهة. من لي حق هنا فلا تطعم، ولكن يعزره الإمام، هذا اشتياق على حق الناس، فلا يجوز له أن يأخذ من بيت المال. يعني ممكن يجي إنسان يتأوى أخذ بالك فيقول إيه، أنا بعمل إمام مسجد وفلان بيعمل إمام مسجد ونحن تندفع واحد، وهو بيأخذ 3000 جنيه في الشهر وأنا بأخذ 1500، والأقدمية واحدة، طبعا أنا أكملهم من بيت المال، يقول لا يجوز. أو يجي إنسان، طبعا لازم خلي بالك الأصل الإنسان لو وقعت له حاجة ومر معنا في حين قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فإن وقعت له حاجة جاز له أن يسأل الإمام. يعني سؤال الإمام أرحم وأهون وأيسر من سؤال الإمام، فإن وقعت له حاجة جاز له أن يسأل الإمام، لكن لا يجوز أن تتطلع نفسه إليه، لأنه لو تطلعت نفسه إليه لا يجوز له أن يحكم. وهذا ما ذكره عمر بن سلمة في البخاري، قال له إذا أتاك مال ولم تستشركه نفسك فخذه، بالمفهوم إن تطلعت نفسك إليه فلا يحكم. يعني هو بدون تقييد، يعني العامل متعامل ومحتوى، لكن عامل يضمن ويجيز عليه الاثم، كان مخطئ فخطا مرفوع عنه ويضمن، يعني هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، واذا استبق فليجي المسبب فما اطلقه يضمن. الآن هل فعلها كفعل لبيت المال؟ يعني هل فعلها كفعل لبيت المال؟ وإن لها تعديات كثيرة بيت المال، مش مانع لو سميناها بهذا الاسم، لا مش مشكلة، بيت مال المسلمين، خزانة المسلمين، وزارة مش عارف ايه، لا مش مشكلة، مش كذا مسمى يعني. لكن هل هي تقوم الآن بالمطلوب من بيت المسلمين؟ أقول مسألة فيها مخالفات كثيرة جدا جدا.